تفسير الآية 72 من سورة الحج، يقول تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، قل أفأنبئكم بشر من ذلكم؟ النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. أي وحينما تقرأ عليهم وتذكر أمام هؤلاء الذين يعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم ومن يتشبه بهم من المكذبين المعاندين المستكبرين المستهزئين، آياتنا بينات أي دلالاتنا واضحات قاطعات دامغات تثبت صدق رسولنا الكريم وأنه مرسل من عندنا وأننا وحدنا المستحقين للعبادة أي للطاعة، وأن ديننا الإسلام هو وحده الذي يصلح كل البشرية ويكملها ويسعدها تمام السعادة في دنياها وأخراها، سواء أكانت هذه الآيات معجزات تؤيده ليثقوا به ويتبعوه أم آيات في الكون حولهم يرشدهم إليها ليتدبروها للاستدلال على وجود ربهم في كل مخلوقاته المعجزة، والتي لم يستطع أي أحد أن يتجرأ ويقول أنه هو الذي خلقها، أم آيات في كتبه وآخرها القرآن العظيم تتلى عليهم وتقرأ فيها أخلاقيات وتشريعات تنظم حياتهم على أكمل وأسعد وجه، تعرف في وجوه الذين كفروا أي الذين كذبوا بوجود الله وكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وعاندوا واستكبروا واستهزأوا وفعلوا الشرور والمفاسد والأضرار حيث لا حساب من وجهة نظرهم، المنكر أي تعلم وتتبين وتلحظ وترى يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم ويا كل مشاهد عاقل في وجوههم الإنكار أي علامات الإنكار لها أي الرفض والتكذيب لها والغضب منها ومن قارئها ومذكريهم بها والكراهية والعبوس والعبوس والضيق والغيظ عند سماعها. قوله تعالى: يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، أي يقاربون من شدة كراهيتهم وغيظهم وضيقهم وتكذيبهم وعنادهم واستكبارهم وعدائهم أن يسطوا أي يعتدوا ويتهجموا على الذين يتلون عليهم آياتنا بسب أو ضرب أو إيذاء شديد أو حتى قتل. قوله تعالى: قل أفأنبئكم بشر من ذلكم؟ النار وعدها الله الذين كفروا، أي هذا تحذير وتهديد ودم شديد لأمثال هؤلاء لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم حتى لا يستمروا على سوئهم، أي قل يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم لهم محذرا ومذكرا، اذكر لهم وذكرهم بقولك وعملك بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة وبكل وضوح وحسم وبلا أي تردد وبما يناسبهم من أقوال وأفعال وفي توقيت وبأسلوب مناسب. قل لهم إذا كنتم يعرفوا قل لهم إذا كنتم يعرف في وجوهكم المنكر عندما تتلى عليكم آيات الله تعالى وتكادون تسطون بالذين يتلون عليكم آياته، فهل أخبركم بما هو أشد شرا من ذلكم، أي بما هو أكثر كرها إليكم من هؤلاء الذين تكرهون قراءتهم الآيات عليكم، وبما هو أشد شرا وألما وتعاسة لكم من الغيظ الذي يحرقكم بداخلكم، وبما هو أشد شرا من الشر الذي يناله منكم من يتلو الآيات عليكم، أي أفأنبئكم بشر من ذلكم كله، إنه هو النار التي وعدها الله الذين كفروا أمثالكم يوم القيامة، أي وعدهم بدخولها والعذاب بعذابها الذي لا يوصف، أي ما كان يعدهم به سبحانه وكذبوا في كتبه وآخرها القرآن العظيم وعن طريق رسله وآخرهم الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، ومن خلال المسلمين الدعاء من بعده، أي جعلها بعدله وعدا وعهدا والتزاما لا يمكن حتما أن يخلف مطلقا، لأنه القادر على كل شيء في مقابل سوءهم وفعلهم للشرور والمفاسد والأضرار في دنياهم، وذلك قطعا بعد نار وعذاب الدنيا الذي كانوا فيه بسبب بعدهم عن ربهم وإسلامهم، والذي تمثل في درجة ما من درجات العذاب كقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة كل ما فيه ألم وكآبة وتعاسة. هذا وفي لفظ وعدها استهزاء بهم وتحقير لشأنهم، حيث يوعدون بانتظار شيء ما لكنه ليس بما يصر كما هو معتاد مع الوعد، ولكنه كل شر وتعاسة. قوله تعالى وبئس المصير، أي وما أسوأ هذا المرجع والمنتهى والمستقبل والمصير الذي يصيرون إليه، وهو النار.